عما انتبه في اليوم الذي وصل المقارنه فيه بل قلوبنا عما انتبه في هذا الكلام الذي اجاز نفس المقبره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.